الصراط والقنطرة كلاهما من الغيبيات. الصراط في اللغة الطريق الواضح، وينطق بالصاد وينطق بالسين وينطق بالزاي، وكلها صحيحة من حيث اللغة. لم يرد في القرآن نص صريح في ذكر الصراط، وقول الله عز وجل فهدوهم إلى صراط الجحيم يحتمل هذا، لكنه ليس صريحا في أنه المقصود به الصراط الذي يكون يوم القيامة. لكن السنة الصحيحة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم دلت كثيرة جدا على وجود الصراط، وأنه من أعظم الغيبيات. بوب البخاري رحمه الله باب الصراط جسر على ظهر جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فينصب الصراط فأكون أول من يجيز وأمتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط. والصراط عند العلماء جسر على متن جهنم يمر عليه الخلائق أجمعون على قدر أعمالهم، يمر عليه الخلائق أجمعون على قدر أعمالهم. ويمكن أن يقال أشد توضيحا إن المرور فيه على قدر النور الذي يؤتاه العبد، والنور الذي يؤتاه العبد على قدر عمله الصالح في الدنيا، على قدر عمله الصالح في الدنيا يكون النور. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يزال المنافق مقترا حتى يقسم النور، فإذا قسم النور ميز ما بين المؤمنين والمنافقين، فيبقى عياذا بالله أهل النفاق مغترين حتى ينصب الصراط على ظهرين جهنم، ولا يعطون من النور شيئا، يعطون يسيرا في أوله ثم لا يلبث أن يطفأ. فانظروا يقولون للمؤمنين الذين سبقوهم انظرونا نقتبس من نوركم. والعابرون على الصراط لا يختلف الناس على أنهم على ثلاثة أحوال: من يسلم ومن يخدش ومن يكردس. من يسلم ومن يخدش ومن يكردس، أي يلقى في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على حافتيه كلابيب تخطف الناس مثل شوك السعدان، والسعدان مفردها سعدانة، وهو نبت ذو شوك. هذا الصراط يمر عليه أنبياء الله ويمر عليه عامة الخلق، والدعاء يومئذ دعاء النبيين: اللهم سلم سلم. على حافتي الصراط تقومان الأمانة والرحم، الأمانة والرحم، وهذا يدل على وجليل مقامهما في الدنيا. فالأمانة والرحم تشهدان للمحق بأنه أمين مواصل، وتشهدان على المبطل بأنه خائن وقاطع، تشهدان على المبطل بأنه خائن وقاطع، وتشهدان للأمين بأنه كان مواصلا كان أمينا. هذه شهادة حق، وهؤلاء شهادة على أهل الباطل بما علماه منه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا راعى جانبي الأمانة وجانبي الرحم كان أقرب أن ينجو في الصراط. قلنا الدعاء يومئذ اللهم سلم سلم، دعاء النبيين، ودعاء قال بعض العلماء إنه شعار المسلمين، وبعضهم يقول هذا شعار النبيين فقط لأنه في الحديث ولا يتكلم يومئذ إلا النبيون. هذا الصراط لماذا نصب؟ قال بعض أهل العلم لتظهر عظيم الحسرة على أهل الكفر، لأنه يشترك أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق في الورود عليه، فالثلاثة الطوائف كلهم يرون النار، فينجي الله عز وجل المؤمنين ويبقى المنافقون والكافرون يتسقطون في جهنم وقد رأوها جميعا. وهذا يزيد من كفر أو نافق عياذا بالله الحسرة في نفسه. هذا ما يمكن أن يقال عن الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. يمر الناس كما قلنا على قدر أعمالهم، فمنهم كالبرق، وهؤلاء قد بلغوا من الحسنات مبلغا عظيما حتى قيل إن كثيرا منهم لم يشب شيئا من الكبائر ولا من الصغائر اللهم إلا اللمم. فهؤلاء الذين يمرون كالبرق، ثم يمر أقوام كالريح، وهؤلاء أقل، ثم كأجاود الخيل، وهؤلاء أقل، حتى يأتي أقوام ليس له مع النور، ليس له من النور إلا نورا يسيرا في إبهام قدمه، فهذا مرة يزحف، مرة يقوم، مرة تخطف يده، مرة تهلك رجله، حتى يسلم. فإذا سلم وجعل نار جهنم وراء ظهره قال الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أراني إياك، الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أراني إياك، لقد أعطاني الله عطاء لم يعطه أحدا من الخلق، لأنه قد يأس من النجاة وقد شعر بالهلاك فإذا به ينجو. فالمقصود من هذا أن عظيم الأعمال الصالحة ينجي الله عز وجل به العبد على الصراط. هذا ما يتعلق بالصراط. بقينا في ماذا؟ بقينا في القنطرة. ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كلاهما جسر. اختلف العلماء في موضع وموطن القنطرة مع الاتفاق على ثبوت وجود القنطرة. وكما أن الصراط لم يذكر في القرآن فكذلك القنطرة لم تذكر في القرآن، لكنها ذكرت في الأحاديث الصحيحة المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هل القنطرة امتداد للصراط أم هي صراط مستقل؟ لكل قال العلماء، طائفة قالت إن القنطرة صراط مستقل وهذا أرجح، وقال آخرون إن تتمة للصراط. الفرق ما بين الصراط والقنطرة أن الصراط يمر عليه المؤمنون والمنافقون والكفار، ويراد منه تمييز أهل الطاعة من أهل المعصية، أهل النور من أهل الظلمة. أما القنطرة لا يطأها، لا يصل إليها إلا من حكم له بالجنة وخلف جسر جهنم وراء ظهره، فهؤلاء ما كان عليهم من تبعات من مظالم بينهم في الدنيا يخلصون منها حتى يكونون أهلا لدخول الجنة. وبعض أهل العلم يرى أن القناطر يومئذ سبعة، يقولون قنطرة يبتلى فيها العبد في إيمانه بالله ورسوله، فإذا جازها يأتي على قنطرة يسأل فيها عن صلاته، ثم عن قنطرة يسأل فيها عن زكاته، ثم على قنطرة يسأل فيها عن صيامه، ثم على قنطرة يسأل فيها عن حجه، ثم على قنطرة يسأل فيها عن الوضوء والغسل. وتبقى أشد القناطر صعوبة وهي سؤاله عن ظلامات الناس إن كانت للناس عنده مظلمة. وقد تساءل العلماء لماذا أخرت إلى هذا الحد إلى بعد جسر جهنم، لا نعلم جوابا شافيا في هذا، لكن على هذا جماهير أهل العلم. بقينا في قضية وصف الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا عليه جماهير أهل العلم، أنكره بعض العلماء كالقرافي رحمه الله وشيخه العز بن عبد السلام، لكن هذا لا يقلل من مكانتهما ولا من موضعهما في الأمة، لكن يبقى الحق حقا يجب التزامه.